انا تركت ابني فين؟ في طريق الله، خلاص الموضوع خلصان. طالما انت هو غير ذي زرع، القلب ده غير ذي زرع، لكن انت هتتركه فين؟ هتتركه في الحتة دي، خلاص يا سيدي ما تقلقش. فكانت مكة وادي لا زرع فيها ولا ماء، وكان الوادي ده كأنه ينعق فيه الموت، كأن الموت يعني انت شامم ريحته وتصيح فيه الوحشة، لا تسمع فيه تقريبا يعني إلا يعني همهمة الجن إن صح التعبير يعني. وسيدنا إبراهيم ترك زوجته هاجر في هذا المكان. وسبحان الله بتعلمنا هاجر ديت، نفسي كده نتكلم عن، لأن في احنا في جو اليومين دول يعني حاجات كتير قوي، كم من امرأة مسلمة يعني تتمنى انك تقول لها يعني أين أجد أخلاق هاجر فيك؟ فين المعاني الهاجرية في قلبك؟ أنت ليه، لماذا لا تتشبهي بهذه المرأة، المرأة الجميلة، والمرأة يعني كل أفعالها كانت جميلة. ابن عباس رضي الله عنه بيخبرنا أن سيدنا إبراهيم أتى وترك هاجر في هذا المكان. على فكرة ممكن كلكم تقولوا ايه، على فكرة احنا لو مكان سيدة هاجر كنا هنقبل الكلام ده، لو قلنا له هو ربنا اللي امرك بكده فقال اه خلاص كنا هنقبل. لا يا جماعة، ما يعني ما قالتش ايه بقى، يعني ربك يأمرك يا ابراهيم ان كنت احنا هنا في الصحراء وتسيبنا؟ لا انا مش مقتنع الصراحه بالقرار ده، انا مش مقتنع انا بالتقدير ده، انا مش مقتنع فين الحكمه، انا مش واضح، مش واضح لي الحكمه الصراحه. يعني موضوع الحكمه ده لازم يكون باين ليا، ما انا اه انا عارفه انك نبي وكل حاجه، بس انا برضو عاوز اعرف الحكمه، ايه هي الحكمه؟ ما انا برضو، ولا انتوا بقى هتستقلوا بينا ولا مش عارف ايه، وتروح معيطه محدش حاسس بيا، واخدين بالكم؟ لا يا جماعه، ونفسيتي بقى برضه مش نفسية ان احنا في عصر المعجزات، انت نبي اه وهو انا خلاص بقى انا مبسوطة هي وقاعدة منشكحة. لا يا جماعة، مش قاعدة بقى تقولي انا ماليش علاقة، ده انا هتنزل لي دلوقتي مائدة من السماء وفيها عنب من عنب الجنة، والمية مية هتيجي ايه من انهار الجنة. لا اتحركي. السيدة هاجر دي نفسية مختلفة تماما، نفسية حاجة كده ايه يعني، يعني هي ياقوتة من ياقوتات مصر، فمن رحمة الله إن هي مصرية يعني، وإن في حاجة حلوة يعني كانت فين في العصور السابقة. فهي رضي الله عنها تركها الخليل فقالت له أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ شوف بتقوله ما فيش حاجة أصلا في المكان ده، الوادي ده يعني يا جماعة مكان بين جبلين بين جبال. فقال لها ذلك مرارا وجعلت لا يلتفت إليها، فقالت له إن المكان ده ليس فيه إنس ولا شيء. فقال لها ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله الذي أمرك بهذا. فده أول معنى النهاردة عاوزين نخرج منه، إن دايما حضرتك ودايما حضرتك ودايما حضراتكم الصغيرين بقى، ماما بتقول لك الحجاب فأنت تقولي إيه يا ماما؟ أنا اللي يهمني دايما هي حاجة واحدة بس. إيه بقى؟ اللي هيهمني حاجة واحدة، هل إن الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يحبه الله سبحانه وتعالى وفي رضا ربنا، وإن ده كلام ربنا، ولا ده وجهة نظر حضرتك واللي أنت فاهماه؟ فطالما عرفت كويس قوي إن ده شرع ربنا تقولي إيه؟ سمعت وأطعت. خلاص انتهى. طالما ده شرع ربنا خلاص، البنت اللي بتحب ربنا واللي مشغولة بآخرتها والراجل اللي كده، يجي واحد تقول له يا أخي اتقي الله، لا يجوز ليك إنك تعمل كده، لا يحل ليك، هي من حقها واحد اتنين تلاتة أربعة، المال ده من حقها مش من حقك إنك تاخد مالها وتتحكم فيه، لا هي براحتها. فيقول الكلام ده يا جماعة ده صح شرعا؟ اه صح شرعا، خلاص على العين والرأس، ما كنتش واخد بالي والله. فهي بتقول له الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت ايه بقى المرأة الواثقة بربها؟ قالت إذن لا يضيعنا. يا جماعة الجملة دي، الجملة دي تاريخ،

فحاشاه انه يكون ضيعك. فسيدنا ابراهيم انطلق وبدا يدعي بقى لما قالت له كده، بعد عنهم، وبدا يقول ايه، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ابتعد عنهم ليه؟ لم يحب ان هم يحسوا ويشوفوا المسكنه دي ويشوفوا الضعف ده والقيه والاستكانه دي. مين اللي شافه سيدنا ابراهيم في الوقت ده؟ مين اللي شافه بينقل لنا كلامه دلوقتي وكلنا جايين نتكلم؟ الله سبحانه وتعالى، صح؟ هو الذي رأى وهو الذي بلغ عنه. عشان يا جماعه كن مع وخلاص وترتاح. وبدأت بقى ام اسماعيل ترضع اسماعيل وبتشربه من الميه، وبعدين الميه خلصت خلاص، نفذ ما في استسقاء، عطش، بدأ يتلوى، صعبان عليك بقى شاب. فانطلقت كراهيه ان تنظر اليه، وجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها. شوفوا يا جماعه، هي اللي اتحركت، هي اتحركت في السعي، وكله بيتحرك وراها دلوقتي. شوفوا الاسلام حاطط المراه فين. كل دول يجوا يتعلموا بما فيها محمد صلى الله عليه وسلم، هيعمل زي ما هي عملت. ليه؟ امراه كانت تسعى على فكره، كانت بتعمل ايه المراه دي؟ كلنا مشينا وراها يا جماعه عشان ايه؟ كانت بتعلم الناس الزبور ولا صحف ابراهيم، ها؟ كانت حافظاها كلها، ما كانتش بتغلط فيها ولا حرف، كانت فاهمه المتشابهات كلها. عارفين يا جماعه الموضوع كله ايه؟ واحد لما تيجي تدور على اعمالها غير القلبيه، غير القلبيه، هتجد ايه؟ كانت مهتمه بتربيه ولادها بس، انك مركزه بس في تربيه ابنك وتخليه بس يكون عنده شغف ان هو يكون مسلم ويخدم دينه زي ما هي ما عملت مع اسماعيل. يكفيكي، يكفيك ان بعد كده هيجي من ذريه ابنك محمد صلى الله عليه وسلم. هو يكفيك كده يا هاجر. فكل هاجر لازم تتعلم من هاجر. اهجري نفسك، واهجري انانيتك، واهجري النسويه المنتشره والحاجات اللي بعيده عن ربنا، واهجري كل الحاجات دي خلاص، وفري الى الله سبحانه وتعالى، خليكي معاه، تقليش. فهاجر وجدت الصفا اقرب جبل في الارض إليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحد، فلم ترى أحد. هبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي، رفعت برضو طرف ذراعها وبدأت تسعى، اتحركت جري. شوف سبحان الله المشهد البسيط ده اللي احنا ممكن ما نكون يعني، احنا يعني لو احنا بنشوفه فيديو، لو المشهد ده متسجل فيديو واحنا بنشوفه، مش هنقف هنا، لو عايزين نقلدها مش هنقلدها في الجارية، لا، حتى في الجارية يلا اتحركوا، يلا كله يجري، تيجي في الحته ديت بين اللي كله في السعي تيجي الناس تتحرك. سبحان الله، ومن جمال الاسلام هي سعت والرجال بيسعوا، بس النساء مش هيسعوا، مش هيجروا هنا. ليه؟ ليه يا جماعه مش هيجروا؟ قال لك لا، اصل هي لما جريت محدش كان شايفها، لكن النهارده لا، الكل شايفك. فشوفوا الدقه والتكريم والحاجات كده يا جماعه. الاسلام دين نظيف، الاسلام دين النظافة، النظافة القلبية والعقلية. فسعت ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحد، لم ترى أحد. ففعلت ذلك 7 مرات، رايحة جاية رايحة جاية. ابن عباس يقول قال النبي فذلك سعي الناس بينهما. عشان كده وانت بتسعي مش كل شوية اه يا رجلي ده زوجي سابني، الله تعالى خلصت الشوط الأولاني، دايما تسبقنا يا ستي. الله يكرمك، عيشي مع هاجر، شوفي هنا هاجر النهارده. وطبعا انت قاعده امال تجري على ليه؟ على البلاط الايطالي والتكييف والهواء قاعد يهفهف عليكي ومش عارف ايه، وميه زمزم قاعده امال تظبطيها والميه الساقعه والجمال وبتاع، وسامعه ناس من ناحيه دي والجو جميل والكلام ده كله. هي كانت ماشيه على الصخور، تجري على الصخر ومفيش حد معاها، لكن كان معاها الجمال الداخلي، كانت جميله في قلبها. ثم هي لما جريت بقى وراحت على المروة سمعت صوتا، سمعت صوت كده، فقالت ايه ده؟ عارف كده ايه؟ الله المستعان، عارف انت متكلم مع نفسك كده. فقالت سه صه، يعني ايه؟ كانها بتسكت نفسها يعني. فراحت نادية تكلم تاني، فهي قالت ايه ده راجل ده ولا ايه كده؟ فقالت ايه بقى لما سمعت؟ قالت قد اسمعت ان كان عندك غواث. خلاص ان احنا انا سامعاك، مين اللي بيتكلم؟ واحد ده ورا جبل ولا ايه وبتاع. فاذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بجناحي حتى ظهر الماء، فدهشت ام اسماعيل، دهشت لما شافت الميه، فجعلت خلاص تحوضه